فَأَنْقَلُوا لِإِخْوَانِهِمْ

لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين إنما

اختلاف الليل والنهار

حتى يتوفاهن

تَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم إِنَّ